بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنت عايز أتكلم على قيمة من القيم التي أصبحت صعبة في هذا المجتمع. يعني في زمن أصبح الفساد فيه منتشر، وأصبح على الشباب في نوع من أنواع المسؤولية الشديدة في أنه هو يتحمل مسؤولية نفسه في الوصول الله سبحانه وتعالى. ما فيش بيئات دين كثيرة، وما فيش بيئات علمية كثيرة، وما فيش بيئات بنائية في الواقع المحيط بكثرة. فأصبح على الشاب مسؤولية ان هو نفسه، ان هو يتحمل مسؤولية نفسه. وهو لما بينزل الشارع، لما بيروح المدرسة، لما بينزل الجامعة، لما بينزل الشغل في العمل، لما بيحتك بالناس في المجتمع، لما بيتحكم الجيران والحياة، بيفاجأ ان الناس اصبح فيهم نوع كثير من التكشف، وقل فيهم الحياء. فاصبح يتعرض لشهوات كثيرة جدا. انا يعني ممكن ليس يعني لم نتناول هذا الموضوع بكثرة، لكنه من الاهمية بمكان مسألة العفة. ان خلق الاسلام لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. ربنا سبحانه وتعالى جماعة أمر بالحياة، أمر بالعفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إنك أنت تبقى نفسك عفيفة، مش بس عفيفة عن الشهوات، العفة في المال، والعفة في النفس، والعفة عن الحرام، والعفة في المعاملات الغير لائقة. لكن أنا بكلمك عن العفة النهاردة في الشهوات، إن الإنسان يبقى عنده عفة، يبقى عفيف. لأن الواقع بقى مليء بالاختلاط، وبقى مليء بالشهوات، بقى لا تكاد تجد، بقى الطبيعي عند شباب وبنات الجامعة ان هم مصاحبين. وكلمة مصاحبين دي دي درجات كبيرة، من اول اعلى درجات الفساد الزنا الى الى الى الى الى متخذي اخدان ومتخذاتي اخدان، اللي هو ايه، اصل احنا بنتكلم مع بعض وبنتساير مع بعض وبنفضفض مع بعض وبناخد راي بعض. وبقى ده بقى بيتسلل في المجتمع، بقى بينتشر في المجتمع، حتى انك تجد رجل ممكن يقر ذلك في اهل بيته، انك ممكن تجد رجل يقر ذلك في بناته، اصل دول زمايل، اصل دول اصحاب، والأمور بتتطور، بيخرجوا مع بعض، بيتفسحوا مع بعض، وممكن يطلعوا رحلة مع بعض، والرحلة ممكن تكون فيها يوم ويومين. وهم في سن الشباب، ده مصيبة ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالعفة. والعفة انك انت ازاي تبقى انسان عفيف، ازاي انك انت تعف عن الحرام، ازاي تقدر تتحكم في نفسك. وان من نماذج العفة المشهورة نقف معها ان شاء الله النهارده في بعض ايات في سورة يوسف، عن قصة يوسف عليه السلام. وقبل ما اتكلم عن قصة يوسف عليه السلام وعفة يوسف عليه السلام، الشاب الجميل القوي اللي محطوط في بيئة من من من من البيئات المترفة، اللي هم عندهم الأخلاق والقيم مسألة يعني حاجة كده ايه، على هامش الحياة، اللي هو اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك، خلاص بقى ما تعملوش تجعوش دماغنا، بلاش الموضوع يبقى كبير كده. هو ناس عايشة، وكلما زاد يعني الترف كلما زاد الفساد. ان الترف ليس من الاشياء المعينة على الطاعة. يعني كلما زاد الترف الناس، كلما احتاجوا الى ان يجاهدوا انفسهم، لان البلاء بالسراء اصعب من البلاء بالدراء. البلاء بالدراء انت بتحس ان انت ملكش حد، لما يكون مريض، لما يكون محتاج، لما يكون مكسور، لما يكون عنده مشكلة، فبيلجأ إلى الله لأنه ما فيش حد جنبه. لكن لما يكون عنده صحة، لما يكون عنده قوة، لما يكون عنده مال، لما يكون كل حاجة حواليه، ما بيحسش إن دي نعم، بل بيبحث عن الناقص في هذه النعم. فالبلاء بالسراء أصعب من البلاء بالدراء، لأنه لا يشعر أن هذا بلاء أصلا. فالترف من الأشياء التي تحتاج إلى تركيز، الى وقفة معها. ان كان يوسف عليه السلام في هذه البيئة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان اخبره انه سيمتحنه، قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الذكر والانثى، جعل الذكر ذكر والانثى انثى، وقال: ليت الذكر كالانثى، وجعل بينهما علاقات واضحة في اطر واضحة. الناس مع الوقت بتغير هذه الاطر، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل شرع الزواج وأمر بأن تكون العلاقات في عفة. الرجل الذي مع زوجته في بيته يمارس الحلال، ورجل هو هو مع نفس المرأة في غير علاقة الزواج يمارس الحرام، مع أنه نفس الممارسات، لكن ربنا سبحانه وتعالى شرع لهذه الممارسات أطر واضحة، وأمر الرجال بالعفة وأمر النساء بالعفة، وجعل الأسرة هي الوحدة المجتمعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها، إن الطريق أن يجمع رجل مع امرأة هو طريق الايه؟ الزواج، الأسرة. وجعل لكل رجل اختيار ولكل أسرة اختيار، وجعل للزواج ضوابط. لم يأمر الله سبحانه وتعالى أن الرجل يتزوج رجل، ولا أن المرأة تتزوج امرأة، ولا أن مجتمع الرجال والنساء يعيشوا مع بعضهم البعض يمارسون الرذيلة كل كما يشاء، ولا أن يبقى فيه ولا حتى مقدمات ذلك. طبيعي أن المجتمع، ما فيش حاجة اسمها مجتمع الرجال لوحدهم ومجتمع النساء لوحدهم، طبيعي أن المجتمع فيه اختلاط، ده طبيعة الحياة، ده من أول آدم عليه السلام وانت نازل، جميع الأنبياء كانوا يعيشون، يعني أصل الستات هيبقوا في حتة والجلف لا، الستات مش هيبقوا في حتة والجلف في حتة، لكن عند الاختلاط الإنسان هيبقوا في حتة والجلف هيبقوا في حتة، لكن في اختلاطات اضطرارية في الحياة وده طبيعي، وربنا سبحانه وتعالى جعل لذلك ضوابط. يعني يقول لك يعني خلاص أنا أخلي الجلف يعيش في حتة والستات تعيش في حتة، واحد بقى ما بيحبش الايه الكلام في مسألة العفة ومسألة الحياة، ولما تيجي تكلموا عن ضوابط معاملة المرأة أو ضوابط المرأة معاملة الرجل الأجنبي أو الرجل الغريب عنها تحس إن هو كهرب كده، فتقول انت متكهرب ليه؟ اقعد بس كده ونحاول نشد الكهرباء، هتقولوا ارضي يحاول الكهرباء ايه تطلع بره شويه، بلاش تتكهرب علينا، يعني حاول تهدى شويه. فربنا سبحانه وتعالى امر بالعفه، وكان من اول ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما كما قال جعفر بن ابي طالب عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا بالصدق والعفاف، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وامر بغض البصر وقال كل مؤمن يغض من ابصاره، وقال وأمر ألا نختلط بالنساء، وده من التشريعات المدنية، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأمر الرجال بعدم مصاحبة النساء، فقال إياك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وقال ولا متخذي أخدان كما قال سبحانه وتعالى، وأمر بحفظ الفروج، قال والذين هم لفروجهم حافظون، وحذرنا من الزنا بأشكاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تزني وزناها النظر، ولا تزني وزناها اللمس، والقلب يزني أهو تمنى، والفرج يصدق ذلك العجوز. قال إن كلمة الزنا المعروفة عند الشرع المزمومة في الشرع التي يترتب عليها عقاب في الشرع مش بس زنا الفرج، زنا الفرج بيترتب عليه حد في الدنيا، ده من الكبائر، وأعظم من أعظم هذه الكبائر أن يزني رجل بحليلة تجاري، إن الرجل يزاني بنت الجيران او زوجة الجار، اللي هي مسلسل الخيانات اللي بقى بيعرض على الشاشات، اللي هو بقى بيعملوا مسلسل الخيانات، فده من اكبر الكبائر ان رجل يزاني، مش بس يزاني، يزاني حد قريب، لانه وقع في كبيرة ووقع في خيانة لجار، لعرض جار. فهنا نقطة من الشرع جعل هناك ضوابط عامة في التعامل، أمر الرجال وأمر النساء بهذا، قال والذين هم لفروجهم حافظون، النبي عليه الصلاة والسلام قال والفرج يصدق ذلك كل عكزه، قال إن المصطلح الزنا ده، خدوا بالكم إن كان العرب زمان بيعملوا زواج، كانوا بيعملوا زنا ويسموه زواج، فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ثلاثة أنواع من الزواج وسماهم زنا، كانوا ده كان الطبيعي، يعني كانت المرأة تذهب إلى رجل إلى إلى إلى إلى رجل آخر تستبدع منه، يعني جوزها يقول لها روحي لفلان وعودي معاه النهاردة وبعد كده تعالي لما تحملي بتعالي، ده كانوا يسموه زواج. فكان في بعض أنواع من الزواج الشرع قال لا ده زنا، مش بس أطلق على هذا الزنا وأبطله وجعل المعيار أو جعل الشيء الوحيد العلاقة الوحيدة الشرعية هي علاقة الزواج، لا ده كمان في الممارسات الحياتية في الشباب اللي ما تجوزوش والشباب اللي تجوزوا، في الرجال والكبار المكلفين، قال إن العين، قال له خد بالك إن أنت عينك ممكن تكون مقدمة، قال له خد بالك إن لسانك ممكن يكون مقدمة، إن لسانك وعينك وإيدك ممكن يقودوك إلى هذه الفاحشة، فقال له ان الزنا بيبدا فين؟ بيبدا في العين وبينتهي في الفرج. صحيح العقاب منوط بالفرج، العقاب عند الايه؟ عند الفرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر، بيحذر منين؟ من الاول. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. قال لك ده طريق، انت هتبتدي من الاول هتنتهي في الاخر، هتبتدي بعينك وتنهي فين؟ في مكان الكبيره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع ضوابط مهمه جدا في هذه المعامله بين الرجال، انك تبقى عندك نقطه العفه، تبقى عفيف، تبقى انسان لما بتحط في بيئه بتخرج بقوه وصلابه معدنك. الناس معادن، في معدن، في معدن بيقول لك ده حاجه كريم. يعني ايه حاجه كريم؟ يعني ما بيختلطش باي حاجه. لو حاولت تخلطه بحاجه، لو حاولت تخلطه بحاجه، لو اتحط في وسط التراب، لو اتحط في وسط الصخور، لو قعد مئات السنين يطلعوا لك ايه؟ ده احنا اكتشفنا حاجه كريم في وسط الصخور، هو محتفظ بمعدنه بصلابته بقوته. الذهب لما بيخلطوه بالنحاس، لما بتحطه في النار النحاس بيسقط ويبقى الذهب. الناس معادن، والناس مليئه بالشبهات، مليئه بالشهوات. زين للناس حب الشهوات. الشهوات موجوده داخل القلب، لكن في فرق ان انا عندي شهوه وفرق ان انا احبها واتتبعها. في ناس بتتبع الشهوات. الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا، يتبعون ان تميلوا ميلا عظيما. في ناس ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. في ناس بتتتبع الشهوات، بتحب الشهوات اللي بيقودها شهوتها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى أغلق كل باب يؤدي إلى الزنا ويؤدي إلى الفاحشة إلا في الطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، الزواج أو ملك اليمين. وأمر بالحفاظ على الأسرة وحسن معاملة الزوجات والإنفاق عليهن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية بين الرجال علاقتهم بالنساء. قال خيركم خيركم لنسائه، خيركم خيركم لأهله، في الطريق المشروع. فراعى الحلال وأمر بتقويته في العلاقات، ومنع الحرام وأغلق أبوابه في العلاقات. وفي حياة المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوجة كم واحد في حياتها. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بحسن الصحبة، قال زوجك. لما جاء الرجل قال أمك. فجعل زوج المرأة رقم واحد في حياتها بعد حبها لله والرسول. وأمر بطاعة الزوج، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. الزوج يقدم على الأب والأم والشيخ والمعلم والمحفظ والمربي ومحفظة القرآن. فربنا سبحانه وتعالى سد كل الأبواب على الفاحشة، كل ده لمراعاة قيمة العفة، لمراعاة الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا يتكلم إلا بخير. وأمر النساء بالحجاب أمام الأجانب سواء كانوا متزوجات أو غير متزوجات، وأمرها بالستر والوقار في البيت، وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمرها بعدم التعطر أمام الأجيال الأجانب، وقال أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها على قوم فهي فوجدوا رحالها زانية، لأن كان هذا فعل الزواني. فشوفوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعل الزواني، أو شبه، أراد أن يكره المرأة في أن تتعطر أو أن تتعرض للرجال، وقال أن هذا فعل إيه؟ الزنا. ان الست اللي بتتعرض للرجال قال لها الفعل ده المؤمنة لازم تكون اكثر عفة وحياء وقي ومحافظة على نفسها من ذلك. زي ما جه كره الرجال في ايه؟ في القتل. قال لهم ايه؟ قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال لهم ان القتل، انك تقعد تقتلوا في بعض، ده كان منهج الكفار قبل كده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يكره الناس، بيكره النساء في انها تتعرض للرجال في مبالغه في الحشمه والحياء والوقار. واحد بقى يقعد دماغه عنده مشكلة في دماغه يعني تمشي ريحتها وحشة، مش فاهم. وحد قال هل يلزم من ده ده؟ وفيه عدم الاختلاط، نهى عن الاختلاط بالرجال وأمر بالوقار في البيت وأمر بقلة المخالطة أو قلة التعامل الذي فيه انفتاح مع الرجال. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض الشهوة، هو الشهوة مرض ولا فسيولوجي؟ أحيانا بتبقى مرض، أحيانا بتبقى مرض. الشهوة ممكن واحد بتكون خلاص هو عنده مرض ضعيف، عارفين في حتة في نقطة في نقطة ضعف بتنزف، ما تتكاش عليها، ما تجيش ناحيتها. أحيانا الشهوة بتفوق في مواقف محددة وفي بيئات محددة وفي سن محدد في مرحلة عمرية محددة. فربنا يؤمر النساء ان هي لما تيجي تتكلم ما تدلعيش في التليفون وما تدلعيش في الكلام مع الرجالة. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لما تيجي تتكلمي مع رجل غريب استخدمي الفاظ قوية مش مهمة، واستخدمي اسلوب فيه حزم وحسم. يعني ابقى قلة الذوق، هو حد قالك يبقى قلة الذوق؟ بقولك خليكي حازمة حاسمة، خلي نبرة صوتك قوية، بلاش يبقى فيه دلع، لان طبيعة النساء انها بتدلع. او من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين، هي طبيعة النساء كده، هي نشأت في الحلية وما بتعرفش لما تيجي تتخاصم تقعد تعاته خلاص، لا تستطيع انها تعبر عن حجتها. ونهى النساء عن مصاحبة الرجال، قال ولا متخذات اخدان، ولا متخذات اخدان. ونهاهن عن خلوة بالرجال وحذرهن ان هذه بيئة الشيطان، قال لا يخلون رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة اشد على الرجال من النساء. وكلما اقترب الرجل في المعاملة والمخالطة كلما عرض نفسه للفتنة اكثر. كل امرأة تتعامل مع رجل امتحان، وكل رجل يتعامل مع امرأة امتحان. اما ان تتقي الله وتحافظ على عفتك وتحافظ على حيائك وحشمتك ووقارك، واما ان تفشل في هذا الامتحان. طب انا نظرت بالحرام اعمل ايه؟ انظر للحلال. نقطة على الهامش كده يا جماعة، المعصية التي ارتكبناها بجريحة من الجوارح التوبة منها ان احنا نصنع نفس الطاعة بنفس الجنس الجارح. المعصية اللي ارتكبناها بالعين لو عايزين نتوب منها نعمل ايه؟ نقول بقلوبنا، نعزم بقلوبنا ان احنا مش هنرجع ونندم على ما فات ونتوقف على المعصية. بس انا بقول لك عوض بايه؟ بطاعة من نفس بنفس الجارحة. يعني انت نظرت في الحرام انظر في المصحف، انظر في وجوه الصالحين، انظر الى ركع السجود، انظر الى في المسجد، انظر في كتاب علم، انظر في ايات الله في الافاق. لو المعصية بالسماع اسمع، لو المعصية كانت بالودان اسمع، اسمع دين، اسمع موعظة، اسمع القرآن، اسمع علم، اسمع صلاح. لو المعصية كانت باللسان اتكلم. عوض المعصية اللي انت عملتها بطاعة من نفس جنس الجارحة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا يكون عندنا عفة، كان يأمرنا بالعفاف. النبي عليه الصلاة والسلام من اول ما بعث به انه امر ان الرجال والنساء بالعفاف. قبل ما تنزل تشريعات مجتمعية بتتكلم على احكام النظر واحكام العورات واحكام الاختلاط واحكام الدخول في البيوت والاستئذان، قبل ما تنزل ايات بتتكلم على نشر ثقافة الحجاب وثقافة العفة عند المسلمين والمسلمات، كان بيأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمجمل العام العفة. خلي نفسك عزيزة، خلي نفسك قوية، غير أن حاجة المجتمع تضطر الناس إلى المعاملة. قاعد تتعامل مع نساء، تتعامل مع نساء، جارة، طبيب، مدرس، عالم، بنت خالك، بنت عمك، خالتك، اي طبيعه الحياه انك انت هتتعامل مع النساء، وطبيعه النساء تتعامل مع الرجال. طالب زواج، اي نزلت تشتري حاجه هي اللي بتبيع، هي راح تشتري حاجه انت اللي بتبيع. طبيعه الحياه ان لابد يكون في نوع اختلاط. وفي ده يا جماعه مصايب كتير جدا منتشره جدا. كان زمان الناس عشان تروح تزني كان بيروح حانه ويدور ويبحث، وحتى لما الموضوع انتشر وبقى بيتصور بقت الناس بتبحث عن الصور. الان وانت قاعد في بيتك هو بيصوره ويجيبه لك لحد عندك وبيعمل قصه وسيناريو. ومش بس كده، ده بقى الموضوع اختلط الى ان انت بقى قله العفه مع المحارم بقى بينقل على الشاشات، بقى بيتداول في كلام الناس. الا قليل من بيئات الايمان، لكن في واقع الناس مش الموضوع مش موجود. ده الموضوع بقى موجود، لا ادعي ان هو منتشر بكثره، وان كان لو ادعاه احد لاعتقد ان هو يعني لم يكن كاذبا في وسط الشباب بالذات، لكنه موجود. محتاج مننا الى ان احنا نقف وقفة مع العفة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح ضوابط في التعامل. لما تيجي تتكلم مع امرأة خد بصرك، ما تخضعش بالقول وما تقولش كلام موهم، ما تبقاش فاحش في الكلام ويبقى كل كلامك إيحاءات. اتقي الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع زوجته على رجلين فقالوا تعالي تعالى انها صفية. هو النبي صلى الله عليه وسلم حد يشك فيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا تعالوا دي زوجتي، ما تقفش في مكان يشتبه فيك ولا تقول كلام يشتبه، خلي كلامك واضح، خلي بينك وبين اللي قدامك فجوة ومساحة. لما تكون في الشغل او في الكلية وعندك مساحات من التعامل بقت موجودة عندك، تعامل بالألقاب، أستاذة فلانة، ما تسيبهاش الموضوع أريحي كده، احفظ الألقاب واتقي الشبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما تسيبش عرضك يولاك. حاول تتكلم للحاجة. اللغو منهي عنه مع الرجال، فكيف مع النساء؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مش واحد قاعد يلغو مع النساء أو واحدة قاعدة تلغو مع الرجال الأجانب، ألا تكون خلوة. وحتى في الزواج ربنا قال ولا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كل واحد عنده عقل يتفكر ويتدبر في أوامر الشرع في هذا الباب، لأن ده من أكثر الأبواب اللي بتجعل كثير من الشباب يترك الطريق اصلا، طريق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو ربما لا يستطيع ان يواجه شهوته، وربما لا يستطيع ان يستمر في العبوديه. وانا عايز اقول لك ان ما تخليش اي حاجه في الحياه تجعلك تترك عباده الله مهما كانت. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اهل الجنه قال، وتكلم عن اهل النار، فلما جيت تكلم على أهل الجنة قال وأهل الجنة ثلاث: سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف ذو عيال. فتكلم على العفة. ولما جيت تكلم على أهل النار قال وأهل النار خمسة: منهم والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ان ذكر قليل العفة في المال وقليل العفة في المعاملات، فبالتالي يبقى قليل العفة في الشهوات. قال ان اهل الجنة عفيف، عفيف نفسه عفيفة. ربنا سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين لهم اصحاب من شدة عفتهم لا يعرفونهم. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال له يا جاهل، صاحبك محتاج فلوس وانت جاهل، وقعد تقول لي ما عندكش حد ابحث عنه يستحق الزكاة، واخوك محتاج وابن عمك محتاج لكنه عفيف يتعفف، فكان هذا معرض ذم. ذم لمين؟ للجاهل اللي مش قادر ياخد باله من اللي حواليه. ومدح لمين؟ للمتعفف، انه فقير ولكنه عزيز، نفسه عزيزه، مع انه لو طلب من حد صاحبه مش هيبقى صعب. كلمه ماثوره عن الشافعي وهي منقوله عن ابن عمر حسنها بعض اهل العلم: عفوا تعف نساؤكم، بروا اباءكم تبروكم ابناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. قال له اللي عايز يبقى نساؤه عفيفه بناته عفيفه خليك عفيف. من الامثله العظيمه اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها في كتاب الله سبحانه وتعالى قصه يوسف عليه السلام في العفه. قصه يوسف عليه السلام في العفه، سيدنا يوسف نبي بني اسرائيل، ابن اسرائيل. سيدنا يوسف رجل ولد لأبي نبي، أب نبي يعقوب عليه السلام، وجد نبي إسحاق عليه السلام، وجد لأب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. أكرم الناس نسبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتاخد هو طفل صغير واترمى في ليه؟ في البير لما اخواته حسدوه. ومرت الايام والسنين وكبر وبقى شاب، وكان فيه وسامة، كان جميل. وبيع عبد وهو في مسرح العبودية. في هذا المشهد ربنا سبحانه وتعالى صور مشهد في بيت الرجل الذي كان يوسف عنده عبد. ايه المشهد ده؟ قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. آيات ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وقبل ما أكلمك عن معاني الآيات بقول لك الواقع اللي نزلت فيه الآيات. نزلت في مكة. واقع مكة كان عامل إزاي؟ كانت الناس حياتها الاجتماعية في غاية البعد عن ما هو متصور الآن. أقرب بمجتمعات مثلا الكفار الآن، يعني أكبر مجتمعات مثلا أمريكا الآن. قال هو العلاقات بين الرجال والنساء مفتوحة في غاية الحرية بل مقننة. الزنا مقنن، مقنن مش بقانون يحكم الناس إنما بقانون مجتمعي. نسق مجتمعية أصبحت متعارف عليها الناس. اربع اسباب من اسباب الزواج، منهم ثلاثة زنا، ده غير زنا. يعني هما كان عندهم بيستقبحوا الزنا. يعني هند لما سمك قال ولا يسرقن ولا يزنين، كان انما اصلا كان يبايع على انها لا تزني. يعني كان من الحاجات الاساسية لما تيجي تسلم يقولها ايه، والزنا حرام. فقالت او تزني الحرة، يعني اللي انا بكلمك فيه ده الانفتاح ده ما كانش اسمه زنا. في بقى نوع تاني اسمه زنا، هما كانوا كان الاحرار يستقبحوه. فكان المجتمع في غاية الانفتاح بين الرجال والنساء. عندهم حاجة اسمها زنا، ده قبيحة. لكن اصلا الطرق النسق المجتمعي شرعها لهم هي اصلا ده غير الاماء. كان عندهم اماء، الرجل جامع الاماء بلا اي غضاضة، لا في الجاهلية ولا في الاسلام حتى. ان كان بيشتري واحدة اصلا، كان في سوق للرقيق، وده موجود يعني قبل الاسلام بسنين طويلة. كانوا يأسرون بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، وكانوا يستحلون الفروج وكانوا يزنون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في عباد الرحمن قال ايه، ولا يزنون. فتستغرب، هو عباد الرحمن بيمدحوا بالسلب ولا بالايجاب؟ مش اللي بيقوم الليل، عباد الرحمن لما بيمدحوا متبادر الى الذهن ان هم يمدحوا بالايه، بالايجاب. ده كانوا مثلا بيجيبوا صلوات طويله، ده كانوا بيضحوا تضحيات. لكن ربنا لما يقول ولا يزنون، ده يدلك قد ايه، يعرفك قدر هذا الخلق العفه في هذا المجتمع. زي لما النبي عليه كان اسمه الصادق الامين كده، تفهم من ده ايه، ان انتشار الكذب والخيانه بكثره. حتى ان الرجل اللي كان اذا صدق واصبح امين، ده الطبيعي، اصبح الصادق الامين. او انه كان هناك صدق وامانه، لكنه كان مميز في الصدق والامانه التي يعيش بها. المجتمع ده اللي هو فيه ده، أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عفة الأخلاق. فقص الله سبحانه وتعالى عليهم قصة يوسف عليه السلام. إن شاء الله حاولوا تسمعوا ست دروس بتوع قصة الأنبياء بتوع سيدنا يوسف. فقص عليهم قصة يوسف عليه السلام، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة أو بداية يوسف عليه السلام، من أول الاستضعاف لغاية الاستضعاف، وكيف حسد إخوانه، كيف حسده إخوانه، وكيف ألقوه، وكيف أذوه، إلى درجة إلى آخر القصة من الإيه، قوة التمكين ورفع أبويه على العرش، والمراحل التي مر بها يوسف عليه السلام. ومنها مرحلة أنه كان في بيت الإيه، امرأة العزيز. المراودة يعني الأمر أو المطالبة المستمرة به. قال الزجاج طلبته بما تريد النساء من الرجال، وغلقت الأبواب. قال المفسرون الوحيد بيقول، قال المفسرون غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها. يعني مش باب قفلته عشان اللي هيجي يوصل مش هيعرف يوصل، ده احنا في مكان بعيد والابواب مغلقة، مش مغلقة، مغلقة، يعني في شدة الاحكام. يعني لو حد اراد ان يفتح الباب الاول عقبال ما يوصل لنا نكون احنا فعلنا ما اردنا. وقالت هيت لك. فسيدنا يوسف شاب غريب جميل عنده داعي الشهوة. ليه بقولك غريب؟ لأن الغريب دايما ما بيخافش، دايما تلاقي الإنسان هنا عفيف، لما يسافر بره خلاص ما فيش حد عارفه. في جزء مجتمعي انت متقيد بيه. لما تلاقي شاب في بلدك يكون ايه؟ يكون في غاية الاحترام وصاحب اخلاق. لما يسافر بلد تانية حتى في نفس البلد في نفس القطر بلد تانية ملوش فيها حد اعم اصحابه تلاقيه ربما ينحرف. ليه؟ لانه فك من القيود المجتمعية. فك من القيود المجتمعية، والقيود المجتمعية مؤثرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكون مع المسلمين، قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرانين مشركين. وربنا امرنا ان احنا نكون مع الصالحين، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه، وقال لا تقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك مع الصادقين مع الصالحين، لان الضغط المجتمع او التأثير المجتمعي له حقيقة في سلوكك. سيدنا يوسف غريب عبد، هي سيدة. تخيل كده انك يعرض عليك انك انت تمارس ما تحب وما تشتهي لكي تكون اكثر امانا في وسط مجتمعك. شاب جعل الله في قلوب الرجال شهوة تجاه النساء. الرجل اللي ما عندوش شهوة ده اسمه عنين، من غير قول الإربة، يعني ده ذم أصلا. والمرأة التي لا حاجة لها في الرجال أو لا يشتهيها الرجال، امرأة فيها نوع ذم. فأنت نهيت عن تتبع الشهوة، ولكن أيضا ده مش معناه أنك أنت ما عندكش شهوة. هذه حقائق، أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة تميل إلى الرجل. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذا في إطار الحلال، وأن يكون هذا في إطار الشرع. سيدنا يوسف قال معاذ الله، لجأ إلى الله في مشهد من أقوى مشاهد التاريخ في وصف الذي حدث. إن ربنا سبحانه وتعالى وصف مشهد ونقل الناس إلى أعلى الدرجات. فجأة واحد شاب جميل غريب في غاية القوة، امرأة غلقت الأبواب، دعته، هي سيدته، لا أحد يعرف، ولو عرف أحد هي السيدة أصلا وهو عبد. فإذا بيوسف عليه السلام قال معاذ الله، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله. احنا يا جماعة في شهوات ملهاش حل غير اللجوء إلى الله، في مشاهد ملهاش حل غير انك تلجأ الى الله. مش هتعرف لوحدك، مش هتقدر مهما بلغت قوتك، انت بشري والاصل في البشر العجز، مش قادر. سيدنا يوسف قال معاذ الله، اعوذ بالله، الجأ الى الله، احتمي بالله. ثم عقب يوسف ان هذا ليس من اخلاق العفة، قال انه ربي احسن مثواي. قال لها زوجك ده سيدي الذي رباني، أنا لا أخون، إنه ربي أحسن مسواي. قال لها الخيانة ظلم، إنه لا يفلح الظالمون. الغدر ظلم، من القيم العالية جدا إنك تكون صاحب عفة، انك انت مهما اشتهيت. الله سبحانه وتعالى بيقول ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. العلماء يقولوا هل في تقديم وتأخير؟ يعني لولا أن رأى ربي لما بيا، ولا كان الهم صحيح؟ ابن عباس بيقول كان هما ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهم بمعصية فعملها كتبت له معصية، فمن هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة. لكن هنا تحرير القرآني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذه طبيعة البشر، لولا الله، لولا أنه اعتصم بالله فأراه الله برهانا وحجة، لولا أنه اعتصم ولجأ إلى الله وأخلص دينه، لولا أن قلبه ليس فيه إلا الله، أنه صاحب قيمة، أنه صاحب معدن ثقيل، أنه كالحجر الكريم الذي يوضع في أسوأ البيئات ويخرج أفضل مما كان، يخرج في غاية اللمعان، في غاية البريق، لا تزيده الفتنة إلا قوة. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في أقوال في أهل التفسير كثيرة أنه اقترب منها وأنها اقتربت منه، غير أنه خرج وأسرع. ربنا سبحانه وتعالى وصف داخل النفس البشرية وخارج النفس البشرية. داخل النفس البشرية ربنا سبحانه بيقول هو في داخله هم وهمت، لكن همها كان إرادة جازمة، وهمه كان خاطر، همها أنها أغلقت الأبواب وقالت فعلت وقالت وتزينت وتصنعت له، ولكنه هو همه لم يكتمل. ليه؟ رأى برهان ربه، عنده دين يمنعه، عنده قيمة داخل نفسه تمنعه، عنده عفة داخل نفسه تمنعه، المجتمع مش منعه، والمشهد مش منعه، ونفسه من داخل نفسه رجل شاب قوي في عنفوان شبابه. فربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد داخل النفس البشرية ايه؟ هم وهمت، لكن همه لم يكتمل، لم يكن الا مجرد هم، على القول ان ايه؟ انه هم، على قول ابن عباس وعلي ووهب وابن سيرين. قال ابن الأبري والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين له، بل نقول إن انصرافه بعد إثبات الهم ونهي عن نفسه عن هواها تعظيما لله ومعرفة بحقه أدل على وفور الثواب وتكامل الأجر. ده من تفسير الواحدي. قال الحسن إن الله لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، ولكن قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحمته. ثم قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الزجاج السوء خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة الزنا، فصرف الله عنه الخيانة والزنا، أنه لم يحسن، أنه أحسن إلى من أحسن إليه ولم يسيء إلى من أحسن إليه. إنه من عبادنا المخلصين قال الذين أخلصوا دينهم لله. ده المشهد داخل النفس البشرية، والمشهد ده خارج النفس البشرية، واستبق الباب. أنهي باب فيهم؟ أحد الأبواب. ما هو ربنا ما قالش وغلقت الباب، قال وغلقت الأبواب. يوسف عليه السلام لم يكن أمامه إلا أن يجري تجاه الباب، والمرأة تجري تجاه الباب، الاثنين بيعملوا نفس الفعل، سباق، لكن فعل ده مختلف عن فعل ده تماما. هو يبحث عن عفته، بيجري من المعصية. عارفين لما واحد قدامه واحدة هو عارف نفسه ضعيف مش قادر، طلع يجري، بيجري. عارفين لما واحدة شايفة هي عارفة نفسها ضعيفة بتطلع تجري، هو بيجري، استبق تسباق. واستبق الباب. هي بتجي اتجاه، هو بيجي اتجاه الباب وهي بتجي اتجاه الباب. فاستعمل قوته في الهروب من الفاحشة، واستعملت قوتها في البحث عن الفاحشة. وهكذا البشر، هموم مختلفة وأفعال مختلفة، ربما تكون الأفعال متشابهة، إن الاثنين فعلوا نفس الفعل، كلهم كانوا بيجوا ناحية الايه؟ الباب، لكن شتان بين من أراد الإصلاح وبين من أراد الفساد. هناك فرق كبير بين من بحث عن طاعة الله وفعل فعل، وبين من بحث عن معصية الله وفعل نفس الفعل. خالد بن الوليد قتل بني جزيمة خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرئ إليك مما فعل خالد، وولى خالد على الجيش. بنو بكر عدت على خزاعة، بنو بكر دول كانوا حلفاء قريش، وخزاعة دول حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال بني بكر، بل لفتح مكة، يعني لقتال بني بكر وقريش، لأنهم خانوا العهد. نفس الفعل بتاع بني بكر هو نفس الفعل بتاع خالد اللي هو القتل، لكن خالد لما فعل ذلك فعله مجتهدا وأخطأ، وهؤلاء فعلوا ذلك غدرا وعدوانا. إن لابد أنك تفرق، وإن كانت الأفعال مستوية، بين من فعل ولماذا فعل. ابنك لو عمل حاجة وتسبب في مصيبة، مثلا طفل بيلعب بحاجة وقعت على أخوه مات، هذا لا يحاكم بأنه قاتل، لأنه لم يفعل ذلك عمدا، وأنه لأنه لم يريد ذلك. غير لما واحد جه ودخل على طفل وقتله، ده بيعاقب. نفس الفعل ايه؟ هو ونفس الناتج هو ان الاثنين الطفل مات، لكن هناك فرق بين من اراد القتل وبين من فعله خطأ. عشان كده يا جماعة فرقوا ما بين اللي اراد الاصلاح وفشل، وبين اللي مفسد واراد الافساد. المرأة ويوسف عليه السلام استبق الباب، اتنين بيتسابقوا، ويوسف عليه السلام قرر انه لن يعصي الله، مع انه في نفسه شاب قوي يستطيع ان يفعل ذلك لينال رضاها، وقد هتبقى علاقته معاها قوية، وعلاقته مع مرات العزيز بعد ذلك قوية، ما هي زوجة العزيز، وعلاقته في محيطه هاخد منها فلوس، هتديله مساحة حرية أكبر، على مستوى دنيته ممكن حد يظن أنها كانت تتحسن، لكنه انطلق في طاعة الله، استبق الباب سباق. فكر كده في المشهد كده، واحد بيجي واحدة بتيجي وراه، وبعدين حصل ايه؟ لحقته فين؟ على باب الباب. انهي باب؟ الباب الاخير اللي وراه سيدها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقدت قميصه من دبر، يعني قطعت القميص من ظهره، دبر الشيء ايه؟ مؤخرته. فقطعت القميص منين؟ قطعت الجلابية منين؟ من اخرها، من ظهره. وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. فجأة لها واحد هدومه متقطعة، قالت له: شوف كان حاول يعتدي عليا، نعمل ايه في العبد ده بقى؟ هكذا النساء في لحظة في لحظة بعته في لحظة قالت انه اراد ان يعتدي عليها، مع انها غلقت الابواب، مع انها قالت هيت لك، مع انها كانت تلاحقه وتسابقه على الباب حتى انها قطعت قميصه من شدة المقاومة. كلمة قدت قميصه دي معناها ان هو مش يعني في قوة في الهروب، ففي واحد بيهرب بقوة وواحد تاني بيشد فيه. انت لما بتيجي تحصل بينك وبين واحد مشاجرة وانت في التمرين مثلا، امتى يفك، امتى يقطع لك هدومك؟ بس الجامد قوي وانت بتطلع بقوة شديدة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سيدنا يوسف قال هي راودتني عن نفسي، قال هي طلبت، ما قالوش أي حاجة حتى لا يؤذيه، لم يدافع عن نفسه أكثر بأكثر من هذه الكلمة، هي راودتني عن نفسي. كان واحد من أهلها واقف وشهد شاهد من أهلها، قال له القميص ده هاتوه، القميص اللي مقلوع ده اللي متقطع ده هاتوه وشوف زاوية التقطيع. فبتوع الطب الشرعي عارفين ده كويس، يعني بتاع الطب الشرعي لما بيجي يفحص في جريمة يقول لك هات زاوية الجريمة اتكبت ازاي، الطلقة داخلة منين وخارجة منين، السكينة مطعونة فين، اصلها فين واخرها فين، الطعنه جايه من فوق ولا من تحت. يبقى معنى ان هي جايه من فوق يبقى اللي كان اللي بيطعن من فوق، معنى ان هي جايه من تحت يبقى اللي كان بيطعن من تحت، معنى ان هي جايه من يمين الشمال يبقى كان واقف باليمين او الشمال. فالراجل استعمل ذكائه وقوته في الاستدلال، فقال له نشوف القميص ده مقطوع من ايه، من ورا ولا من قدام؟ لو مقطوع من ورا يبقى هو كان بيجي وهي بتيجي وراه، لو مقطوع من قدام يبقى هو كان بيهجم وهي بتايه بتدفعه. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وده ايضا يعطيك خلفيه اخرى ان الرجل كان يسمع، لانه طبيعي في المواقف اللي زي ديت الناس ما بتسمعش، كان عنده مساحة من ان هو يسمع الطرفين. فلما رأى قميصه قد من دبر، ودي مساحة العدل، وبالعدل تقوم الامم، فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. لقى الموضوع ان الموضوع ان يوسف ايه عليه السلام بريء. الشاهد اللي عايز اقوله يا جماعة ان سيدنا يوسف كان في اعلى نقاط الضعف، في اكثر النقاط، في اكثر نقطة يجتمع فيها مقومات الضعف البشري. سيدنا يوسف عليه السلام كان في اكثر نقطة يجتمع فيها نقاط الضعف البشري، غريب، شاب، عبد، في بيت مجهز، امرأة تراوده، غلقت الأبواب، هي التي تملك زمام الأمر، هو عبدها، هي يخرج من تجربة في غاية الصعوبة، انه كان اخواته رموه في الجب ثم انتقل في مكان بعيد ليس معه احد، ومع ذلك يوسف عليه السلام قال معاذ الله، هم وقال وفعل. في داخل نفسه حدثته نفسه، لكنه منع نفسه عن هواها. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال بلسانه معاذ الله وفعل، انه فر من الفتنة. في احيانا مهم انك تفر، في نقطة انت فيها عارف ان هي هنا نقطة ضعف، ما تقوليش هقعد وهمسك نفسي، مش هتعرف. العفة تحتاج الى همة. لما تلاقي نفسك هتقع اجري اجري، لدرجة ان انت تجري اجري لحد الاخر. سيدنا يوسف قال: يا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. لان في مداومه، في فرق يا جماعه ما بين واحده عرفتها في الشارع، ركبت معاها تاكسي ولا ركبت معاها ميكروباص ولا ركبت معاها مترو ولا شفتها على النت في على على في موقع مواقع وانت ما لكش علاقه بيها، فرق انك واحده بتشوفها كل يوم كل يوم، اللي هي موجوده في بيت العيله، موجوده في الجيران، موجوده في الزماله، في اربع خمس سنين متواصلين مع بعض. سيدنا يوسف في بيت امراه بيشاهدها صباحا ومساء، ومرأة مترفة فاضية مداش أي حاجة تعملها غير إن هي مشغولة بفتاها قد شغفها حبة. عارفين الشغف اللي قاعدين يتكلموا عليه طول النهار؟ هي كانت عند شغفها كان يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف لجأ قال: يا رب لو اتحطيت في السجن وسط مجرمين أحسن لي إن أنا أعصيك. وكلمة يدعونني إليه ده ما عادش دعوة بقى جماعية، ما عادش دعوة إيه؟ فردية. ده بقى فيه همز ولمز، اللي راح تلسن واللي جاي تلسن، والضيفة الفلانية راحة والوصيفة الفلانية جاية وجارتهم الفلانية راحة وبنت فلان باشا جاية، واللي راحة واللي جاية قاعدين يبصوا عليه، وكل واحدة ترمي كلمة يدعونني إلي. في أعلى نقاط الضعف البشري وقف يوسف عليه السلام في أعلى درجات العفة والكرامة والحياء من الله، في أعلى درجات المعدن الكريم وصلابة النفس وقوتها وثباتها في الحق، فقال: معاذ الله. محتاجين يا جماعة نلجأ إلى الله في العفة، محتاجين نسأل الله العفاف والغنى، في عفاف في النظر، والعفاف في اللسان، والعفاف في السماع، والعفاف في القلب. قلبي وقع على واحدة بحبها، اعمل ايه؟ روح اتجوزها. مش قادر، امسك نفسك شوية لحد ما تروح تتجوزها. لكن ما تمشيش معاها في الحرام. قلبي وقع على واحد وحاسة ان انا بيني وبينه انجذاب، امسكي نفسك، ادعي ربنا، ما تحطش نفسك في بيئة فساد. والاباء والامهات عليهم ان يقدروا الشباب، عليهم ان يقدروا حقيقه ويقدروا عنفوان الشباب. ان يا جماعه احنا لا ينبغي ان يكون المجتمع عائق من عوائق العفه، ان بقت الجواز صعب وبقى الزنا سهل. ليه؟ المفروض ان يبقى الجواز سهل والزنا صعب، المفروض يبقى مقدمات الزواج سهلة ومقدمات الزنا صعب، المفروض نغلق على انفسنا مقدمات الفحش ونسهل على انفسنا مقدمات الطاعة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.